الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المستمعون الكرام، لقد عني القرآن العظيم عناية فائقة بقصص الأنبياء، وحدد في أكثر من موضع من الكتاب الكريم أهداف هذا القصص، حيث يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد أورد القرآن الكريم القصة، ولا سيما قصص الأنبياء والمرسلين، في ألوان شتى، فيريدها أحيانا على سبيل الإطناب إن كان المقام للإطناب، وعلى سبيل المساواة إن كان المقام للمساواة، وعلى سبيل الإيجاز إن كان المقام للإيجاز. فقد يورد القصة في سورة كاملة كسورة يوسف عليه السلام في قصة يوسف، وقد يورد القصة مطولة وهي قصة لرسول واحد كموسى عليه السلام، يريدها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سور شتى من القرآن العظيم على أشكال متفاوتة، لكل مقام منها مقاله الذي يناسبه. لقد أورد قصة أو أشار إلى صحف موسى وإبراهيم في آية واحدة عندما ذكر آلاءه على خلقه ووجوب تقديسه وتسبيحه وحده، قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وفي سورة النجم يشير إلى قصة موسى وإبراهيم نفسهما فيقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. يورد القصة على حسب المقام، وأنت إذا لاحظت طبعا تشتمل القصة في كتاب الله أو في سنة رسوله على أرقى درجات البلاغة وأعلى أساليب البيان من العبرة والدقة والصدق والوفاء بالمطلوب ووضوح القصد لما أشار الله عز وجل ولما ذكره من ثمار هذه القصة، لأن بها يتأسى الإنسان بالأنبياء والمرسلين، تذكر القصص قصص الأنبياء للتأسي بهم والاقتداء بهم والابتعاد عن محاذيرهم والوقوف معهم وتعزيرهم ونصرتهم وتأييد، هذا هو المطلوب من قصص القرآن. ولكن الواقع أن هذا الطريق في ذكر قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه اليد اليهودية وحاولت تشويهه بكل ما تطيق، هذا دأب اليهود، حرفوا دين المسيح عليه السلام على يد شاول اليهودي، وقال شاول لأتباع المسيح للنصارى: أنا أحدثكم عن يسوع بعد رفع المسيح عليه السلام ولا يجوز لكم أن تسمعوا شيئا إلا من طريقي، فأفسد دين المسيحيين، أفسد دين المسيحيين، وجاء بدين لا يعرفه عيسى عليه السلام ولا يعرفه الحواريون. ولذلك ألف برنابا إنجيله، إنجيل برنابا من أجل تكذيب شاول، فيقول في مقدمته: إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام بنبيه يسوع. ثم يذكر: وقد ضلل الشيطان كثيرين بدعوى الورع، أكلوا كل لحم نجس، وحرموا الختان الذي أمر به الله دائما. هذا في إنجيل، في مقدمة إنجيل برنابا، إنجيل برنابا. ثم بعد ذلك يذكر: جائين بتعاليم شديدة الكفر، مدعين أن المسيح ابن الله. لم يذكر أحد أن المسيح ابن الله قبل شاول اليهودي، فأفسد دين المسيحية وحرفها. وجاء عبد الله بن سبأ اليهودي من صنعاء إلى المدينة المنورة، وحاول أن يفسد دين الإسلام، وأخذ يتربص ويبحث عن قوم يكونون حديث عهد بدين، لم يعرفوا دين الإسلام، من الذين دخلوا في الدين حديثا، من الأعاجم وغيرهم ممن يسكنون المدينة. فأخذ يدس عليهم تعاليم ضد أبي بكر وضد عمر، ويدعي أن آيات القرآن مثلها، مثل ما يقول إن محمدا سيعود في الدنيا، لأن الله يقول في القرآن: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. كيف تؤمنون برد عيسى ولا تؤمنون برد محمد في الدنيا؟ كان هذا من مبادئه، وحاول تحريف الكلمة عن موضع كما هو اليهود. وقد استمر هذا العمل من عبد الله بن سبأ حتى قتل، حتى أخذ عبد الله بن سبأ بعد قتل علي عليه السلام، وادعى أن عليا هو إله السماوات والأرض. ادعى عبد الله بن سبأ أن علي إله السماوات، لكن لله الحمد والمنة جرد الله من أئمة الإسلام ودعاة الدين وحماة الشريعة في كل عصر وفي كل مصر من يكشف زيف هؤلاء ومن يرد عليهم مطاعنه. أذكر من عهد بعيد، من حوالي أكثر من 40 سنة، أني وقعت على رواية اسمها الحب، وإذا في الرواية يقول: أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين؟ فلما قرأتها سارعت إلى تفسير ابن جرير، وإذا به للأسف يذكر هذه القصة دون أن يعقب عليها، فيقول: إن النبي عليه السلام كان يزور زيد بن حارثة زوج زينب بنت جحش، وأنه عندما زاره مرة لم يكن في البيت، وأن الريح كشفت طرف الخباء فبانت ساق زينب بنت جحش، فوقعت في قلب النبي محمد وأحبها، فقال سبحانه مقلب القلوب: فلما جاء زيد قالت: إن النبي أحبني، في معنى كلام إن النبي وقع، إن يعني انكشف ساقي فرآني النبي وأعجب بي، وأنه قال سبحانه مقلب القلوب. فجاء زيد إلى النبي وقال: أطلقها لك؟ فيقول النبي لزيد: أمسك عليك زوجك. ثم يفسر هذا بقوله: وتخفي في نفسك حب زينب، ما الله مبديه من حبها، وتخشى الناس في حبها، والله حق. هذا كذب، هذا افتراء على حبيب الله ورسوله، هذا افتراء على محمد صلوات الله وسلامه عليه في حياته وفي قصة حياته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. إن القرآن العظيم ينص على العلة في تزويج النبي لزينب بنت جحش، ويسوق في سورة الأحزاب في مقدمة السورة عندما يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. وأصل القصة أن الجاهليين كانوا إذا تبنوا شخصا جعلوه كولد الصلب، فلا يتزوجون امرأته، فلا يتزوج أبوه المتبني امرأته لو طلقها. وأراد الله أن يبطل هذه القاعدة لأنها لا حقيقة لها. فلما جاء زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه أبوه من رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، هذا أبوك وهذا عمك، اخترني أو اخترهما. فقال: اخترني أو اخترهما. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وإلى أبيه وعمه مرة أخرى، ثم قال: والله لا أرضى ببديل محمد أحدا. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش وقال: يا معشر قريش، أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.